أي إعراب الثاني. نعم مثل قمت أنا وزيد. قمت أنا وزيد. نعم تقول قمت فعل وفاء وأنا توكيد للتاء. توكيد للتاء في قوله قمت ومبين على السكون في محل رفع. لا هذا توكيد لفظ لفظ لأن اللفظ واحد كله رمائي. وقوله وزيد الواحد عطف وزيد معطوف. طيب إذا قلت زيد قام هو وعمر كيف تعرف هو؟ إيه توكيد. توكيد وليس هو الفاعل. زيد قام هو وعمر. وزيد مبتدا وقام فعل ماضي وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. وهو توكيد للضمير المستتر. وعمر معطوف على ايش؟ الضمير المستتر في قام. عطفت فصل بالضمير المنفصل. ما المراد بالضمير المنفصل؟ ضمير الرفع. اي بالضمير. فال هنا تكون للعهد اي بالضمير الذي هو للرفع. او فاصل ما او فاصل ما نشوف اعراب ما هنا لانه قليلا ان تقع مثل هذا الشيء. ها او فاصل ما شرط ولا بد. نعم لا وعراب او فاصل ما عندكم محامل ما شوفوا اللي يصح من هالمحامل العشر اي ان اللي يصلح هذا نكره. ها نكرة موصوفة لا نكرة واصفة. نكرة واصفة يعني أو فاصل أي فاصل. هذا التقييم فاصل ما أي فاصل أي فاصل يعني أو افصل بأي فاصل حتى وإن لم يكن ضمير الرفع المنفصل. فتقول مثلا قمت مسرعا وزيد. قمت مسرعا وزيد يصح ولا ما يصح؟ لأن فصلنا هنا ها؟ فصلنا بفاصل. فصلنا بفاصل وهو الحال. جلست في المسجد وعمر مثله ولا لا؟ مثله لأن فصلنا بالجار والمجهول. ومن مالك يقول فافصل بالضمير أو بأي فاصل وبلا فصل يرد في النظم يعني وقد يرد العطف على ضمير الرفع المتصل بدون فصل ما يفصل لا بضمير ولا بغير ضمير لكن في النظم. وقول فاشيا أي كثيرا لكن وضعف واعتقد يعني وإن كان واردا فاعتقد أنه ضعيف العطف. فما هو الأقوى والراجح؟ ما وجد النص على المعية. الأقوى النص على المعية. عندكم أظن أبيات في هذا الشريط شو إذ أقبل قلت إذا أقبلت وزهر تهادى عن عادي فتعسف مرمى. نعم تعسف مرمى المعنى قلت إذا أقبلت وزهر. وزهر هنا زهر معطوف على الضمير المستتر في أقبلت. نعم وبدون فاصل ولا لا؟ وكان لولا الناظم لقال ها إذ أقبلت هي. طيب قال الله تعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة من هذا الباب ولا لا؟ ها؟ اسكن أنت وزوجك. إعراب اسكن فعل أمر